الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قبل التوقف كان آخر ما قرأنا أن قرأنا كتاب الحدود، وكان آخر حد تكلمنا فيه حد شرب الخمر، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب فيه 40، وبينا فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واليوم معنا كتاب جديد من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب الأيمان والنذور. أولا الأيمان، الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة تطلق ويراد بها معاني كثيرة، هي مؤنثة وتذكر، ومن معانيها أنها تطلق على الجارحة المعروفة التي هي اليد اليمنى، وتطلق في اللغة كذلك على القوة، يقولون فلان يمين فلان، أي يؤازره ويعينه وهو له قوة. وتطلق اليمين كذلك على الجهة، جهة اليمين، وتطلق اليمين ويراد بها البركة، من يمن المرأة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي من بركتها. وتطلق اليمين ويراد بها القسم، يراد بها القسم عندما تقسم على شيء أو يقسم عليك أخ لك، يقولون لك بر يمينه لأنه أقسم عليك. هذه بعض المعاني التي تطلق اليمين عليها في لغة العرب. أما اليمين في الشرع هي حكم مؤكد بذكر معظم على وجه مخصوص. يعني ايه التعريف؟ حكم مؤكد، ما منا الا ويحتاج في حياته ان يؤكد على ما يفعل أو على ما يترك، حتى يمضي فعله أو يمضي تركه، تجده يحتاج إلى أن يحلف. إن أراد أن يمضي شيئا وأراد أن يؤكد عزمه على فعله يقول والله لأفعلن، وإن أراد أن يترك شيئا يقول والله لا أفعلن أو لا أتركن. يبقى حكم مؤكد بذكر معظم، يعني سيصاحب في تأكيده ذكر ما يعظمه، ذكر ما يعظمه. ولا عظيم إلا الله تبارك وتعالى، فهو له العظمة المطلقة، ومن ثم مادة الحلف أن تحلف بالله بأسمائه وصفاته، ولا تنعقد اليمين إذا حلف صاحبها بغير هذه المادة. لو حلف وقال وحياة عم الشيخ هذه لا تعد يمينا، ولو قال وحياة جدي لا تعد يمينا، والنعمة لا تعد يمينا، إنما لا تعد اليمين ولا تنعقد إلا بذكر معظم ولا أعظم من الله تبارك وتعالى. تقول والله لأفعلن، أو وربي لأفعلن، أو والذي نفسي بيده لأفعلن، أو لا ومقلب القلوب كما كان يقول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واليمين الشرعية تنقسم إلى أقسام. أولا تنقسم باعتبار الغاية. يعني إيه الغاية؟ ما تطمح فيه أو ما ترنو إليه أو ما تجعله هدفا لك، هذه الغاية. الغاية اليمين بحسب الغاية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول في اليمين يمين الخبر. يمين الخبر. والقسم الثاني يمين الإنشاء، حتى نعرف يعني إيه خبر ويعني إيه إنشاء. الخبر ما يقص من قصص يقال له خبر، ما تكلمت فيه عن الماضي يقال له خبر. أما الإنشاء ما عزمت على فعله في الحاضر أو في المستقبل. اليمين الخبرية ما جعلت لتأكيد الخبر. أقسام كذلك، منها يمين صادقة وهي التي وافقت الواقع. مثال: الكفار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يزعمون ألا بعث، كانوا يزعمون أنهم إذا ماتوا لا يبعثوا، وجاء ذكر هذا في سورة التغابن على ما أذكر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. انظر في الآية، زعم الذين كفروا، كلام في الحاضر ولا في المستقبل؟ في الماضي. في الماضي يبقى خبر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد بلى وربي، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. هذه يمين صادقة لأنها وافقت الايه؟ وافقت الواقع، حلف على شيء صحيح. أما من أقسام اليمين الخبرية يمين كاذبة، واليمين الكاذبة ما خالفت الواقع، حلف يمينا خالف فيها الواقع يعني كذب فيها. مثال: المنافقون كانوا إذا جالسوا المؤمنين داهنوهم ونافقوهم، خافوا على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، ولا يحلفن بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. بيحلف بالله إنه مؤمن وفي الحقيقة أنه ليس بمؤمن، وما حمله على الحلف الكاذب إلا خوفه على دمه أو على ماله أو على عرضه. حلف إنه مؤمن، لكن لو حلف على خلاف الواقع فكانت يمينه يمينا كاذبة، وهذه اليمين الكاذبة يقال لها يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمسه في الإثم. وهناك قسم ثالث في اليمين الخبرية لا تخضع للأول ولا للثاني، وقد يجتمع فيها الأول والثاني. مثال تقريبي: درس رجلان بعد الفجر، فقال أحدهما: طلعت الشمس، وقال الآخر: لم تطلع الشمس. فأقسم من قال طلعت، أقسم بالله أن الشمس طلعت. ثم لما خرج معا إلى خارج المسجد نظر فإذ بالشمس لم تطلع. من حلف على طلوع الشمس حلف وهو صادق، نظر في الساعة قال لك: أيوة عم الساعة 6، الساعة 6 يا عم، يبقى طلعت الشمس. فلما حلف ساعة أن حلف كان صادقا أم كان كاذبا؟ كان إيه؟ كان صادقا. ثم لما خرج تبين أن الشمس لم تطلع، تبين خلاف ما إيه ما حلف عليه. هذه اليمين هي يمين اللغو، يمين اللغو، يحلف الحالف ساعة الحلف وهو صادق، ثم يتبين له الخطأ بعد حلفه. واحد حلف بالله العظيم انه ما اخذ القلم، ولما طلع بره فتش في جيبته لقى قلم في جيبته، يعني هو بهزر معاك خدنا في القلم، وبعدين فيه قلم والله العظيم انا اديته لك. ولما حلف كان صادقا، لما خرج بره دعا له في جيبه لقى الايه؟ لقى القلم. هذه اليمين يمين لغو. اما لو حلف ساعة أن حلف وهو يعلم أنه كاذب، يبقى حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال غيره، اسمها يمين الصبر. ومن ثم هذه اليمين كفارتها أن يعيد الحق إلى صاحبه وأن يعتذر له، وأن يعتذر له. لكن إذا حلف وهو صادق ثم تبين له خلاف ذلك فهذه اليمين تقال لها يمين ايه؟ يمين اللغو. يبقى اليمين الخبرية تنقسم الى قسم ثلاث: صادقة ما وافقت الواقع، كاذبة ما خالفت الواقع، اللغو ما حلف على شيء وهو صادق ثم تبين له خطأه بعد ذلك فيقال لها يمين لغو. اما اليمين الانشائية اللي هو بينشئها بتنقسم إلى أقسام. القسم الأول في أقسامها بقول لك يمين بر، والقسم الثاني يمين حنث. يعني إيه بر؟ يمين البر ما حلف على النفي، ويمين الحنث ما حلف على الإثبات. نوضح شوي: حلف على النفي قال إيه؟ إنسان مبتلى ببلوى مثل الدخان، وبعدين واحد قال له: يا أخي مش خلاص كفاية بقت ناس بتموت؟ قال: والله العظيم لا أشربها طيلة الدهر. يبقى هو حلف على إيه؟ على النفي وعلى الإثبات. على النفي حلف ألا يفعل، يقال لها يمين بر لأنه سيظل على بر وخير ما لم يفعل. أما من حلف على الإثبات قال: والله العظيم لأذهبن إلى فلان وأعتذر إليه، يبقى هو حلف على الإثبات حلف انه يروح يصالح فلان، فهو على اثم ما لم يصالح، ومن ثم يقال لها يمين ايه؟ يمين حنث. فانا عندي اليمين الانشائيه ما اقسم المرء فيها على فعل شيء او على ترك شيء تنقسم الى قسمين، يمين بر وهو ما حلف على النفي يظل على بر الى ان يفعل، ويمين الحنث ما حلف على الفعل يظل آثما حتى يفعل، فإذا فعل أصاب الخير. هذه أقسام اليمين بحسب الغاية. أما أقسام اليمين بحسب الصيغة أقسام كثيرة. القسم الأول يمين منجزة، واليمين المنجزة هي اليمين الصريحة التي لا تعلق على شيء، التي لا تعلق على شيء. والله لأصومن الاثنين والخميس، والله لأضحين، والله لأذهبن، والله لا أفعل، وهكذا. هذه يمين منجزة صريحة غير معلقة على شيء. وهناك يمين معلقة، والتعليق في كتب المذاهب يقول المعلقات ستة، منهم من يعلق اليمين على كفر، يقول لك أكون يهودي إن عملت كذا، ويقول لك أكون كافر لو ما عملتش. يبقى هذه يمين معلقة على إيه؟ معلقة على الكفر. والتاني يقول لك علي الطلاق، يبقى علق اليمين على إيه؟ على الطلاق. والتالت يقول لك علي عتق فلان إن لم أفعل، علقها على القربة، علقها على القربة، وهكذا. هذه يقال لها يمين معلقة، يعلقها على كفر، يعلقها على طلاق، يعلقها على عتق، يعلقها على فعل، يعلقها على ترك، وهكذا. يقول لها إن ما رحتيش البيت تكوني، يبقى دي يمين معلقة. معلقة على إيه؟ على الذهاب للبيت، لو لم تخرج من الدار تكون معلقة، وهكذا. وهذه اليمين المعلقة إذا تحقق الشرط وجب تكفيه، وجب إيه؟ وجب إمضاء اليمين ما لم يتحقق، وهكذا. إن حلف بالطلاق إن خرج تكون طالق. هنا يسأل عن نيته، أي شيء كنت تنتوي أثناء الحلف؟ أكنت تنتوي تخويفها أو تنوي طلاقها؟ كيف نميز التهديد والتخويف من الطلاق؟ هيقول لك والله أنا عايز أهددها من الشيخ. لا، تقول له أنت يا ساعة أن حلفت كنت تحب تدفع الجايمة؟ يقول لك أعوذ بالله من الشيخ، جايمة إيه؟ أخرب بيتي بداية؟ يبقى هو كان بيحلف ليه؟ يبقى كان بيحلف ليؤكد عزمه على أن تترك أو على أن تفعل، يعني يريد أن يؤدبها ولم يملك إلا أن يحلف. إذن اليمين المعلقة على فعل أو على ترك أو على طلاق أو على كفر أو على عتق أو على ما شابه ذلك، إذا تحقق ما علق عليه اليمين نفذت اليمين. طيب، بعد ذلك في الأيمان عندنا أيمان خاصة. الأيمان الخاصة مثل يمين الإيلاء، والإيلاء كأن يحلف الرجل بعدم جماع زوجته، هذا يقال له إيلاء. وهذا ذكرناه قبل ذلك، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني حلف ألا يبيت مع امرأته في فراشها، طلب منها الحلال، قالت له تعبانة، قام قالها طب والله العظيم ما ينام معاك، نقول له تعالى حلفت من وقتين، يقول له عم الشيخ أنا حلفت من شهر رجب، نقول له عد كده رجب وشعبان ورمضان، يبقى أنت الوقت في الشهر الإيه؟ الرابع. إن نفذ شوال نسألك سؤال، تريدها زوجة أو لا تريدها؟ إن أرادها يرجع في كلامه ويحنس في يمينه وتبقى له زوجة، وإن لم يردها تطلق عليه عند الأحناف. وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. دي اسمها يمين إيه؟ اسمها يمين إيلاء من الأيمان الخاصة. كذلك يمين اللعان ذكرناه عندما يرمي الرجل امرأته بالزنا لينفي نسبة الولد إليه، بنقول له تعالى عملت إيه؟ احلف، احلف أربعة أيمان إنك صادق، والخامسة أدعو على نفسك باللعنة إن كنت كاذبا كما ذكرنا، ويدرأ عنها لازم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لم يكذب، الخامسة أن غضب الله علي إن كان من إيه؟ من الصادقين. يبقى اسمها يمين لعاب. وهناك يمين الإثبات. يمين الإثبات واحد مات، ولما مات وقف الشيخ في المسجد وقال يا جماعة اللي له دين عند فلان يأتي النهاردة أولاده حيسددوه، وبعدين واحد بعد أول شهر مجاش، بعد الثاني مجاش، بعد سنة إجالهم قالوا يا جماعة أنا لي على أبيكم مال، هو خد مني 5000 جنيه. طبعا أبوهم لم يكتب ورقة بال5000 جنيه، ولم يذكر لهم شأن هذا الرجل مطلقا، والأولاد خايفين على أبيهم يمكن خد أخذ ونسي، يقوم يعملوا إيه؟ يبقى المدعي هنا المطلوب منه بينة، ما معوش بينة يحلف ليثبت حقه، اسمها يمين إيه؟ اسمها يمين إثبات، اسمها يمين إثبات. يقول له خلاص تعالى مادام مش معاك بينة ولا في حد يشهد ليك احلف ومبروك عليك الفلوس، لو حلف يستحقها، اسمها يمين إثبات. طب يمين الإنكار اللي هي حافظين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وهناك أيمان اسمها أيمان البيعة، وهي أيمان محدثة أحدثها الحجاج ابن يوسف الثقفي لما أراد أن يأخذ البيعة للدولة المروانية في العهد الأموي، فكان يأتي بالرجل يقول له احلف، احلف بالطلاق بطلاق زوجتك، واحلف بعتق عبيدك، واحلف بالخروج من مالك إن لم تبايع. يعني بيحكم عليه بالإيه؟ بينهي حياته، بيقول له احلف إن كل نسائك طوالق، وبعدين احلف إن خرجت من مالك، واحلف إن كل العبيد عندك عتقاء. يقوم هو يقول له يا عمي خلاص أنا بايعت، أحلف لإيه ولمر نفسي ليه؟ خلاص أنا بايعت. وهذه الأيمان أيمان محدثة، ولم يحلف بالطلاق قبل ذلك، قبل عهد الحجاج لم يكن الطلاق من أيمان المسلمين، إنما ما شرعه إلا مين؟ الحجاج. ومن يومها الناس يحلفون بالإيه؟ يحلفون بالطلاق. إذن هذه مقدمة في الأيمان. إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بشرح ما جاء في الأيمان من أحاديث سيد الأنام صلوات الله عليه وعليه كامل السلام.